لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو الهشام محمد بن شرف التلميذي صاحب السنن في الشمائل المحمدية اختصار العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمه الله تحت باب صلاة الضحى. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله في كتاب الشمائل: باب صلاة الضحى. هذا من شمائله، أي من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي الضحى. والضحى هنا سميت صلاة الضحى بالوقت الذي تصلى فيه، وقد وجد من الصلوات ما يسمى بالوقت الذي تؤدى فيه تلك الصلاة، كالظهر، كالمغرب، كالصبح، وهكذا في غيرها. ووقت الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء وتزول إلى وقت الزوال، وبالتوقيت بالساعة بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق، خمس دقائق إلى ربع ساعة، يختلف من الصيف إلى الشتاء. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد، وأشار المصنف عليه رحمة الله إلى ضعفه، أعني العلامة الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث فيه زيادة على ما تقدم، أنه كان يصلي حتى يقال أنه لا يدع، ويدع حتى يقال أنه لا يصلي. وهذا كما ورد في صيامه عليه الصلاة والسلام: يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم، بمعنى يفعل تارة ويترك تارة. صلاة الضحى هل يداوم عليها أو لا يداوم عليها؟ من العلماء من يقول يداوم عليها، كما سيأتي معنا في حديث أبي أيوب كان يديم على ذلك، ومنهم من يقول لا يداوم عليها لحديث الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث أبي سعيد لا يداوم عليه، يصلي تارة ويترك تارة. وفصل بعض العلماء تفصيلا حسنا، وهو تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول شيخ الإسلام: من كان يواظب على صلاة الليل قيام الليل فإنه لا يداوم على صلاة الضحى، يفعلها تارة ويتركها تارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على صلاة الليل، فإذا ورد عنه فعلها حتى يقال أنه لا يتركها، وتركها حتى يقال أنه لا يفعلها. ومن كان لا يصلي صلاة الليل وينام عنها فيواظب على صلاة الضحى، يواظب على صلاة الضحى، هذا قاله شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ويحمل هذا الجمع وهذا الكلام إذا صح حديث أبي سعيد أو ما كان في معناه. نعم. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أربع ركعات عند زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله، إنك تؤذن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا تفتح حتى يصلى الظهر، فأحب أن أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قل: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. نعم. ثم ذكر حديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب وما بعده إلى نهاية الباب ليس من باب صلاة الضحى، إنما هي في الراتبة التي قبل صلاة الظهر. والرواتب كما سبق في الباب الذي قبل هذا 12 ركعة، أربع قبل الظهر وورد ركعتين، وركعتين بعد الظهر، وورد أربع، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. هذه هي الرواتب التي هي تكون قبل الفريضة أو بعد الفريضة. هنا يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدمن أربع ركعات. يدمن بمعنى يداوم، يدمن بمعنى يداوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته. وتقول عائشة رضي الله عنها كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، وإن كان قليلا. مداوم عليه خير من الكثير المتقطع، يعني تصوم اثنين وخميس أو تصوم ثلاث أيام من كل شهر خير من أن تصوم اثنين وخميس اثنين وخميس ثم تتقطع ولا تصوم. أدومها وإن قل، يعني تصلي ركعتين من الضحى وتداوم على هذا خير من أن تصلي ثمان ثمان ثم تترك صلاة الضحى بالكلية. وهكذا تقرأ مثلا جزئين من القرآن في اليوم وتداوم على ذلك خير من أن تقرأ عشرة أجزاء في اليوم لمدة شهر ثم تنقطع عن القراءة أصلا. فأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل ذلك. قال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس. عند زوال الشمس أي عند أن تميل الشمس إلى جهة المغرب. معلوم أن الشمس تطلع من المشرق وتبدأ في الارتفاع، تبدأ في الارتفاع إلى أن تأتي في قبيل الظهر، تتوسط كبد السماء. في بعض الأيام في بعض الدول تقف الشمس عن الحركة، تتوسط كبد السماء، هذا وقت النهي. عند أن تتوسط الشمس كبد السماء هذا وقت النهي. بمجرد أن تطلع الشمس وتبدأ في الظهور من جهة المشرق يكون الظل في أي جهة؟ جهة المغرب. إذا كانت الشمس جهة المشرق تكون الظل في جهة المغرب. كلما ارتفعت الشمس كلما تقلص الظل، كلما تقلص الظل حتى تتوسط الشمس كبد السماء. في أيام الصيف أحيانا لا تجد للشيء ظل، للشاخص مثلا عود ظلك أنت أحيانا لا تكاد تجد إلا ظل تحت رجليك فقط، وهكذا تجدون الجدران ظلها قليل جدا، ظلها قليل جدا لأن الشمس عمودية، الشمس عمودية. ذاك وقت النهي عن الصلاة. فإذا بدأ الظل بالزيادة إلى جهة المشرق دل على أن الشمس مالت إلى جهة المغرب، هذا وقت الزوال، وهو وقت أول وقت دخول الظهر، أول وقت دخول الظهر. إذا أردت أن تعرف اجعل شاخصا عودا طويلا مثلا، فبمجرد أن يبدأ بالزيادة إلى جهة المشرق فذاك أول وقت الظهر، أول وقت الظهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال أي بعد أن تزول الشمس بمعنى تميل إلى جهة المغرب، هذا هو الزوال، هذا هو الزوال، يصلي أربع ركعات. قال هنا أربع ركعات. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الركعات، تدمن بمعنى تداوم عليها، هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يبين لماذا هو يواظب على هذا الوقت ولماذا يتعمد الصلاة في هذا الوقت. قال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، تفتح للأعمال، تفتح للأعمال. ونظير هذا صيام النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، لما سئل على ذلك قال إن الأعمال العباد تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس، وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني في حالة تلبس بالعبادة، عبادة عظيمة وهي عبادة الصوم. هذا فيه فضل عظيم وأجر عظيم أن الإنسان يتحين الأوقات العظيمة المباركة التي يبارك فيها العمل ويضاعف فيها الأجر. ولهذا كان العالم بالشرع أجره في الغالب أعظم من العابد، لأن العابد لا يعلم هذه الأوقات وفضائل الأعمال ونحو ذلك. ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر على جويري وهي تسبح، ثم خرج وجاء وهي كذلك، فقال: لقد قلت بعدك كلمات تزن ما قلتيه، سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. فلهذا ينبغي للعبد ألا يقدم على العمل حتى يكون على علم، يكون على علم وينظر في الأوقات الفاضلة والأعمال الصالحة تؤدى في أوقاتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام داوم على هذا الوقت. السبب قال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، قال: فلا ترتج، بمعنى لا تغلق، بمعنى أنها لا تغلق في هذا الوقت حتى يصلى الظهر، حتى يصلى بالمبني للمفعول، حتى يصلى الظهر. ولهذا رفع ما بعدها، لأن الأصل حتى يصلي الظهر، أي حتى يصلي العبد الظهر، فلما حذف الفاعل جعل المفعول به مكانه فارتفع ارتفاعه. ولهذا قال: حتى يصلى الظهر، أي حتى يصلي المصلي الظهر. إذن هذه الركعات الأربع في حق كل إنسان ما لم يصلي الظهر، ما لم يصلي الظهر. قال: فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، أي عمل صالح، عمل صالح. وهذا فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأنت أيها المسلم، أنا وأنت وفلان أحق بالمسابقة والمسارعة إلى مثل هذه الأعمال، كثرت ذنوبنا وقلت أعمالنا الصالحة، فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الأعمال الصالحة. قلت: أفي كلهن قراءة، أي هذه الأربع التي تصليها أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. القراءة هنا لم تأتي مفصلة، لم تأتي مفصلة. فماذا يقرأ؟ يقرأ الفاتحة، يقرأ غير الفاتحة؟ يفهم هذا النص بالرجوع إلى نصوص أخرى كحديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هذا يبين لنا أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وبمواردة من حديث أبي هريرة في مسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، بمعنى هي ناقصة، هي ناقصة. فإذن هذه القراءة أول ما يدخل فيها قراءة الفاتحة، ثم تأتي بعد ذلك الزيادة على الفاتحة: اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، ما تيسر مما يستطيعه الإنسان. قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ يعني هن أربع، هل يصلي ركعتين ثم يسلم؟ قال: لا. قال: لا. بعض العلماء يقول: الأفضل أن يصلي أربعا بتسليمتين، أربع بتسليمتين، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن سبق معنا أن زيادة النهار شاذة، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم يصححها. ثم ذكر حديث عبد الله بن السائب. قال عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهو كذلك بمعنى حديث أبي أيوب رضي الله عنه، معنى الحديث الذي قبله، وهو أداء راتبة الظهر القبلية. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيته والصلاة في المسجد، قال: قد ترى من أقرب بيتي من المسجد، فلا أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة محفوظة. نعم، هذا الباب باب مهم قد يغفله كثير من الناس، وهو صلاة التطوع في البيت. صلاة التطوع في البيت، حث النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة التطوع في البيت، وذلك فيه فوائد عظيمة ومنافع جمة. من تلك الفوائد إحياء البيوت بالطاعات، وإحياء البيوت بذكر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، حديث عبد الله بن مغفل. هذا نستفيد منه فائدتان: الفائدة الأولى عدم صلاة، عدم جواز الصلاة في المقابر. قال: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، أي أن المقبرة لا يشرع الصلاة فيها، الصلاة ذات الركوع والسجود لا تشرع في المقبرة، لا تشرع في المقبرة. الفائدة الثانية: استحباب صلاة النافلة في البيت، استحباب صلاة النافلة في البيت. هذه الفائدة الأولى، عمارة البيوت بالطاعة وعمارة البيوت بذكر الله. الفائدة الثانية فيها ترغيب الأبناء والبنات في الصلاة، عندما يرون الوالد أو الأخ الكبير أو العم أو الجد يصلي في البيت صلاة النافلة، هذا مما يرغبهم في الطاعة. ولهذا يلاحظ أن الأب إذا جاء يصلي صلاة النافلة في البيت، يأتي إليه الطفل الصغير ابن السنة والسنتين والثلاث، يقف إلى جنبه ويصلي كصلاة، وهذا أمر ملاحظ، لأن الابن مجبول على تقليد أبيه، كما أن البنت مجبولة على تقليد أمها، وهذا أثر حسن. ولهذا من اعتاد ومن كان مواظبا على صلاة الجماعة في المسجد وصلى يوما في البيت، فإن كثيرا من الصبيان ينكر عليه: أبي لماذا لم تصلي في المسجد؟ أبي قد أذن المؤذن. هذا له أثر حسن جدا في البيوت. الفائدة الثالثة: تعليم أهل البيت كيفية الصلاة، تعليم أهل البيت، إذ التعليم بالفعل أعظم في كثير من الأحيان من التعليم بالقول. قد تعلم أنت الصلاة بقولك: قل كذا وافعل كذا، اطمئن في الركوع، اطمئن في السجود، لكن الفعل يقع في النفوس أعظم من موقع القول. فعندما تصلي في البيت، معلوم أن النساء لا يصلين في المساجد، وإذا صلينا في المساجد صلينا عند نساء أمثالهن، فإذا صلى الرجل الذي قد أخذ العلم مثلا عن أهله أو رأى من يحسن الصلاة فعمل مثله، فهذا مما يعين أهل البيت على كيفية الصلاة الصحيح، صلي مطمئنا في قراءته، في ركوعه، في سجوده، وهكذا في كيفية وضع اليدين، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، كيفية التشهد. هذا له أثر حسن، هذا له أثر حسن بالغ على نفوس أهل البيت. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي صلاة النافلة في بيته، ولو كان المسجد فاضلا، لو كان المسجد المساجد الثلاث، تأمل النبي عليه الصلاة والسلام مسجده الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، يصلي في بيته. فهذا أمر لا بد أن يتنبه له الإنسان. يستثنى من هذا إذا كان الإنسان مقتدى به، ويخشى من ترك النافلة في المسجد أن يظن الظان أنه لا يشرع أداء النافلة مطلقا، فيترك الناس النوافل لأن فلانا المقتدى به لا يصليها، فهنا تقتضي المصلحة أن يصلي مع البيان. أمر آخر: أن بعض الناس إذا لم يصليها في المسجد قد يتشاغل عنها بعمل مثلا، أو وظيفة أو تجارة أو ضيف، فإذا خشي أنها تفوته فلا بأس أن يصليها في المسجد. ذكر هنا حديث عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. يعني باب حجرها عليه الصلاة والسلام كان باب عائشة رضي الله عنها، كان يفتح فيه المسجد، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، منها أحاديث الاعتكاف وغيرها. قال: فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، صلي في بيتي. لكن هل هذا كل صلاة؟ لا، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. الصلاة المكتوبة لا بد على الرجال أن يصلوها في المسجد، هذا أمر لازم أن يصليها في المسجد. أما صلاة النافلة فكما سبق في التفصيل المتقدم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.